ما جعلت فيكم علمي إلا لأغفر لكم فيسامحهم ويعفو عنهم عما زل به القدم. فهذا هو فضل العلماء. نعم. وقال قتادة: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا والله ما جعله شقاء، ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة، إلا تذكرة لمن يخشى. إن الله أنزل كتابه وبعث رحمة رحم بها العباد ليتذكر ذاكر، وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله، وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. وقوله: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلاء، أي هذا القرآن الذي جاءك يا محمد صلى الله عليه وسلم تنزيل من ربك، رب كل شيء ومليكه، القادر على ما يشاء، الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتها، وخلق السماوات العلى في ارتفاعها ولطافتها. وقوله: الرحمن على العرش استوى، تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته أيضا، وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف رضي الله عنهم، إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. هذا هو مذهب السلف، وهو الطريق السوي، وهو الطريق الصواب، وهو الطريق الحق، وهو طريق منهاج السليم، وهو إثبات ما أنزل الله في كتابه أو قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث صحيحة من الصفات على ما جاء، نثبته كما جاء ومن غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. هكذا مذهب السلف الصالح، فينبغي يعني أن نسير عليه. نعم. وقوله: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أي الجميع ملكه وفي قبضته وتحت تصريفه ومشيئته وإرادته وحكمه، وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه، لا إله سواه ولا رب غيره. وقوله: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي أنزل هذا القرآن الذي خلق الأرض والسماوات العلى، الذي يعلم السر وأخفى، كما قال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقال الضحاك: السر ما تحدث به نفسك، ما تحدث به نفسك، وأخفى ما لم تحدث به نفسك بعد. وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا، والله يعلم ما تسر اليوم وما تسر غدا. وقوله: أخفى، هذا هو يعلم السر الذي تخفيه في نفسك، وهو ما تحدث نفسك اليوم، وهذا يعلمه الله، أنت تعلمه الله يعلم هذا، وأخفى من ذلك وهو الذي لم تسر به نفسك، بل إنما سيأتي غدا وبعد غد أيام مستقبلة، الله يعلم في كل يوم ماذا يقول وماذا يدمر، هذا معلوم لله. نعم. وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أي الذي أنزل القرآن عليك هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وهذه قصة موسى عليه السلام بدأ بها هنا، بيّن الله سبحانه وتعالى كيف بدأ موسى في رحلته الدعوية في الرسالة، يقول: هل أتاك حديث موسى، وهذا يعني تقرير له على أنه أتاه ذلك. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى بأوسع من هذا في سورة القصص، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعني أراد الله أن فرعون كان